ثم قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. والمقيمين الصلاة وإيش بعدها؟ والمؤتون الزكاة. قال والمقيمين، المقيمين هذا إيش؟ منصوبة. والمؤتون معطوفة إيش؟ مرفوعة. وهذا أمر مشكل عند علماء النحو، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وبعضهم يحمل النصب على الاختصاص، يعني خص الإقامة، إقامة الصلاة. والعلماء لهم توجيهات كثيرة في النصب ثم العطف والرفع على النصب. بالمعاصي والذنوب لها أثر على الأفراد وعلى الشعوب، وتخرجهم من السعة إلى الضيق، ومن الرضا إلى الصخر. هنا يقول الله عز وجل مخبرا عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم. أن ضيقوا على أنفسهم بالمعاصي يضيق الله عليهم، فساد اللحم، وجود الأمراض والمصائب في الأمة سبب المعاصي، فإن وقعت المعصية أثرت على صاحبها أولا، فإن أقره الناس أثرت على الناس ثانيا. ولله سنن في المعاصي ما تخلفت عن أمة، ونسأل الله العافية واللطف. دائما البلاد التي تظهر فيها المعاصي تحرم رغد العيش أولا، فإن لم يرتدعوا ويتوبوا يحرم الأمن ثانيا، يحرم الأمن ثانيا. هذه سنة ما تخلفت ولم تتخلف إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يلطف بديار المسلم، نسأل الله أن يلطف بنا. فالله سبحانه وتعالى حرم على اليهود طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ: طيبات كانت أحلت لهم، أي طيبات كانت حلالا ثم حرمها الله عز وجل. والمراد أن جميع الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة، ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي إنما حرمنا عليهم ذلك. قال الآية: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم صلى الله عليه وسلم واختلافهم عليه. ولهذا قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه. اليهود معدنهم رديء وعندهم تلمود يعمق فيهم أخلاقهم الرديء، ويرون أنفسهم على الناس، ويرون أن الله قد خلق غيرهم من الناس كالحمير ليقضوا عليهم أو من خلالهم مآربهم، وأنه يجوز لهم أن يأخذوا الربا معهم ومنهم